يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في الحلقة 76 من شرح الشاطبية. وصلنا إلى البيت 24 بعد 124 في باب الياءات الزوائد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. آمين. شرحنا فرغنا في مشاهدينا الأعزاء في الحلقة الماضية من الشطر الأول من هذا البيت، البيت 124 بعد 124، يقول فيه الناظم: وأخرتني الإسراء وتتبعا سما. ونتابع الشطر الثاني، يقول: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما ودعائي في جنى حلو هديه. ونقف عند هذا الشطر، أعيد مرة ثانية القراءة: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما ودعائي في جنى حلو هديه. نحن مضطرون الآن إلى تقسيم بعض الأبيات، المعاني متعلقة. نعم. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التقسيم أنا الذي أريد الحقيقة أن أبينه قبل أن أشرح. نعم. يعين على على فهم الأبيات وعلى استذكارها وعلى شرحها. نعم. على الشرح. صحيح. لأنه لاحظ مثلا هنا رفلة، لو وقفنا عند رفلة فقط ما استطعنا أن الكسائي هو رفلة السماء. كانوا مشايخنا الله يرحمهم فضل الباقي منهم، كان قلنا عندما نقرأ أبيات الشاطبية نضع خط مائل عند نهاية عدد القراء، يعني مثلا رفلة سماء يقول حط خط مائل هنا عند سماء، حط خط مائل عند نعم. عند سماء، فيكون هذا الخط المائل دل على نهاية العد. وبدأ الكلام الجديد ودعائي في جناح لهديه كلام جديد. نعم. الحقيقة هذا الذي تفضلت به جيد، ونحن الآن بهذا التقسيم اللي تفضلت به يعني لا شك أنه يعين، هذا من حسن الوقف والابتداء. أي من حسن الوقف. نعم. والابتداء ويعين حقيقة على فهم الأبيات. نعم. الكلمة الأولى التي معنا في هذه الحلقة هي كلمة ذلك ما كنا نبغ أو نبغي في سورة الكهف. نعم. طبعا هذه الآية الكلمة في طبعا كلمة الكهف قيد. نعم. وفي الكهف نبغي. نعم. يعني أن الكلمة المختلف فيها عند القراء في مسألة لياءات الزوائد هي كلمة ذلك ما كنا نبغي الواردة في سورة الكهف. نعم. بخلاف التي في سورة يوسف قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه متفق على أن القراء يثبتون الياء فيها. نعم. هذه الكلمة أثبتها المرموز لهم بالراء من رفلة ومن أهل سماء، وطبعا كما اتفقنا في الحلقة الماضية اللي في مفتاح الياءات الزوائد أنه قد ذكر لنا كل قارئ من القراء ما مذهبه، هل يثبتها وقفا أو وقفاً وصلاً. نعم. فلذلك هنا الكسائي في الوصل مذهبه. نعم. أنه يثبت وصلاً. صحيح. كما ذكر ذلك في ومن أهل سماء نافع وأبو عمر في الوصل وابن كثير وقفاً وصلاً. نعم. ابن كثير في الحالين. نعم. ابن كثير وقفاً ووصلاً وأهل سماء وبقية أهل سماء نافع وأبو عمر في الوصل فقط. إذن صار عندنا هنا كلمة نبغي في سورة الكهف الكسائي في حالة الوصل، ومعه أيضا نافع وأبو عمرو، إذن ثلاثة في حالة الوصل، وابن كثير في حالة الحالين معا. نعم. أيضا كلمة يأتي في سورة هود اللي في قوله تعالى عفوا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، هذه في سورة هود طبعا. وهنا أيضا كلمة في هود قيد، قيد هذه الكلمة عما ورد في مثل قوله تعالى فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ومثل قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك. نعم. هذه الحقيقة لا خلاف بين القراء في إثبات الياء فيها. نعم. أما التي ورد فيها الخلاف هي التي في هود. نعم. وهي أيضا للمرموز لهم برفلة سماء. نعم. ابن كثير في الحالتين والكسائي وأبو عمرو ونافع في الوصل فقط. نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين في من الشيخ محمد نزار الدمشقي. قال ذلك ما كنا نبغ. قال ذلك ما كنا نبغي. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على. يوم يأت يوم يأت يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس. يوم يأتي لا تكلم نفس. يوم يأتي لا تكلم نفس. يوم يأتي لا تكلم نفس. البيت الذي يلي. تفضل. وليس البيت الذي يلي وإنما الكلمة التي تليها في نفس البيت. يقول الناظم: ودعائي في جنى حلو هديه. ودعائي في جنى حلو هديه. هذه كلمة دعائي. دعائي هذا الآن نعم كلمة مستقلة. نعم. هنا طبعا قوله ودعائي في جنى حلو هديه المقصود هنا ربنا وتقبل دعائي. نعم. ربنا وتقبل دعائي أو ربنا وتقبل دعاء. إما الوقف بالهمزة أو بالياء أو بالياء بإثبات الياء وصلا وقفا أو بالوقف فقط. نعم. الذين يثبتون الياء فيها المرموز لهم في جنى حلو هديه هم أربعة هم حمزة وورش وأبو عمرو والبزي الذي هو رمز له بالهاء من هديه. نعم. وكل طبعا هذه قاعدة نقولها دائما على كل على أصله. نعم. فحمزة وورش وأبو عمرو في حالة الوصل والبزي في الحالين لأنه أحد راوي ابن كثير الذي هو مذهبه في هذا. طبعا هنا هذه الكلمة خرج من لم يذكر لا يدخل معها دعاء التي في نوح. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا لأنه هنا ذكرت في آيات الإضافة. نعم. وسبق الحديث عنها في آيات الإضافة في مذاهب القراء فيها. نعم نعم يعني هي مقيدة هنا بالتي في سورة إبراهيم وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ولذلك هنا تقبل. نعم نعم. طيب نستمع إلى تطبيق. نعم. هذه الكلمة وتقبل دعاء. وتقبل دعاء. وتقبل دعاء. وتقبل دعائي. وتقبل دعاء ربنا. وتقبل دعائي ربنا. وتقبل دعائي ربنا. رأينا مراعاة الوقف لحمزة وهشام عندما وقف وتقبل دعاء. هذا أحد الأوجه التي يقف بها. صحيح. حمزة وهشام. نتابع الشطر الثاني. يقول وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم. أقف عند هذا الحد وأعد القراءة. وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم. نعم. طبعا الشطر الأول وفي اتبعوني أهدكم إثبات الياء فيها طبعا هو أهدكم هنا أيضا قيد ليقول إنه هذه الكلمة هي التي المعنية هنا. نعم. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد في. نعم. سورة المؤمن أو سورة. نعم. غافر. نعم. يثبت الياء فيها أبو عمرو وقالون في الوصل وابن كثير وحده في الحالين. نعم. لأن هنا بدنا ننتبه أخواني حقه رمز كلمي حق لا شك. نعم. اللي هو نعم. ابن كثير أبو عمرو أبو ابن عمرو. كثير. نعم. أبو عمرو بن كثير فلذلك ومعهم قالون من أحد راويي نافع. نعم. هؤلاء يثبتون واتبعوني يثبتونها، وهي المرموز المعنية هنا التي في سورة غافر، كل على أصله، كل على أصله. ابن كثير في الحالين وأبو عمرو وقالون تمام وصلا فقط فتح الله عليه. نعم نعم. وهنا كما أريد أن أؤكد هنا أنه قيد هذه الكلمة بأهدكم ليخرج غيرها، مثل التي مثلا في سورة الزخرف، فهي كما هو معلوم لأبي عمرو وحده كما هو من أصوله، وفاتبعوني يحببكم الله وفاتبعوني وأطيعوا أمري، مجمع على إثباتهما عند نعم فاتقوا الله وأطيعون. نعم هذا مقيد بسورة غافر. نعم نعم. الكلمة الثانية وإن ترني عنهم، طبعا نفسهم نفس الذين أهدي اللي هم حقه بلا حقه بلا أثبتوا يا إن ترني أنا إن ترني هي في سورة الكهف، أبو عمرو وقالون في الوصل وابن كثير في الحالين، وطبعا وإن ترني إن ليست قيد إن لأنه ما في أظن غيرها في القرآن الكريم إن ترني، فلذلك جاءت على وضعها كما هي في القرآن الكريم. نعم نعم. هنا يعني أذكر إخواني أنه نحن الآن نعرض المقاطع حالة الوقف على هذه الياء ثم حالة الوصف، فيتبين للمشاهد أو المشاهدة من الذي يقف بإثبات أو من بالحذف، ومن الذي يصل بالإثبات أو من الذي يصل بالحذف. ولا بد أن يتذكروا جميعا القاعدة الأولى، يعني يرجعوا إلى أول بيتين في ليات الزوائد ليعرف من مذهبه الإثبات في الحالين ومن مذهبه الإثبات في الوصف فقط. نعم نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين من الشيخ محمد نزار الدمشقي. ويا قوم اتبعون ويا قوم اتبعوني ويا قوم اتبعوني أهدكم ويا قوم اتبعوني أهدكم لا قوة إلا بالله إن ترن لا قوة إلا بالله إن ترني لا قوة إلا بالله إن ترني أنا لا قوة إلا بالله إن ترني أنا. طيب ننتقل إلى الكلمة التي تليها، كلمتان من هذا. تمدونني سما فريقا تمدونني سما فريقا، هذا من هذا البيت السادس والعشرين بعد المئة الرابعة. نعم. تمدونني سما فريقا. نعم. طبعا لضرورة الشعر قال تمدونني، ولا هو الكلمة القرآنية أتمدونني بمال. نعم. أتمدونني، لكن هنا حذف همزة الاستفهام لضرورة الشعر. نعم. ولأنها معلومة لم ترد إلا في سورة النمل. نعم. تمدونني، فقال تمدونني سما فريقا. سما فريقا أهل سما، وزاد عليهم هنا حمزة يثبتون هذه كل على أصله كما هو معلوم، وطبعا نافع وأبو عمرو في الوصل وابن كثير وحمزة في الحالين، لأن حمزة من الذين يثبتون في الحالين. وطبعا هذا الموضع هو الموضع الذي يثبته حمزة في الحالين، هو الموضع الوحيد الذي يثبته حمزة في الحالين. نعم. ووفق فيه ابن كثير. وأولى النمل حمزة كملة فتح الله عليك. نعم. فتح الله. نعم. عليك. هذا أولى النمل هو الموضع الأول من مواضع سورة النمل. وهنا يعني هناك خلاف فرشي الحقيقة لحمزة بنون واحدة مشددة أتمدوني. نعم. لحمزة يعني حتى ما نؤكد عليه دائما في مسألة التطبيق، إنه الشيخ نزار أو الأخ إبراهيم إنه نعيد المقطع أكثر من مرة للفروق الفرشية أو الأصولية التي تكون بين القراء في هذا في هذه الكلمة. نعم نعم. طيب نستمع إلى هذه الكلمة أتمدونني. قال أتمدونن قال أتمدونني قال أتمدونني قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال؟ قال أتمدونني بمال. نأخذ آخر هذا البيت، يقول: ويدعو الداعي هاك جنا حلا، ويدعو الداعي هاك جنا حلا. نعم، واضح يعني مفسر بعض. هو الحقيقة لما ينتبه الواحد للأصل الأصلي يكون الشرح يسهل عليه. صحيح. يعني هنا يقول: أثبت يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في سورة القمر، أثبتها البزي في الحالين لأنه أحد راوي ابن كثير، وورش أبو عمرو في الوصل. طبعا هنا يتحدث عن ياء الداعي وليس ياء يدعو. طبعا نعم، لأن يدعو الياء الأولى هي ما فيها خزك واو يدعو. لا، واو يدعو. صحيح. يدعو الداعي. يدعو الداعي. نعم. إلى الداعي طبعا، لأنه قال هنا ويدعو الداعي. نعم. طبعا أتى بيدعو أيضا مسألة حتى يقيدها، لأنه عندنا كلمة الداعي. أحسنت. وجيبوا دعوة الداعي. دعوة الداعي أحكام أخرى ستذكر. أحكام أخرى ستذكر. نعم. أما يدعو الداعي التي في سورة القمر يثبتها كما قلت البزي في الحالين، وأبو عمرو وورش في الوصل فقط. طبعا ذكر العلماء لطيفة هنا أنه هاك جنى حلا، كأنه يقول خذ هذا الجنى الحلو والعذب، كل مرة يقدم لنا هدية حلوة عذبة طرية يعني. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. يوم يدعو الداع، يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي إلى، يوم يدعو الداعي إلى، يوم يدعو الداعي إلى. نعم، نأخذ البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم: وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا، وفي الفجر بالوادي دنا جريانه، وفي الوقف في الوجهين وافق قنبلا. تمام. أيضا هنا الحقيقة الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لنا أن كلمة بالوادي وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون إذا وصلناها. نعم. في سورة الفجر ابن كثير في الحالين يثبتها، وورش في حالة الوصل. هذا بالنسبة لحالة الوصل. هنا في الحقيقة قالون، ولذلك نص عليه. نعم. قالون الذي هو أحد غراوي نافع، أصل مذهبه أنه يثبتها في الوصل كذا ولا لا؟ تقصد قنبلا؟ قنبل. قنبل. قنبل خالف وجهه هنا. نعم. قنبل بالوجهين الحذف والإثبات حالة الوقف. نعم. حالة الوقف مع أن أصله أنه يثبت في الحالين في وسطا ووقفا. نعم. لكن هنا قال وقنبل. نعم. البيت إيش بقول يا شيخ أحمد؟ وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة. أيوة، وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة. يعني ابن قنبل هنا في هذه الكلمة يثبت الياء فيها أو يحذفها، أو يحذفها له وجهان. نعم. الحذف أو الإثبات متى؟ حال الوقف. حالة الوقف. أما في الوصل فيثبتها. أما إذا وصلها فيثبتها قولا واحدا على أصل مذهبه. يعني تلخيص هذه الكلمة الآن أن ابن كثير براويه يثبتها وقفا ووصلا، إلا أن قنبل ورد عنه وجه آخر في حالة الوقف، الحذف وقفا. الحذف وقفا. نعم. وورش خلافا لأصل مذهبه. نعم. وورش يثبتها وصلا. ورش يثبتها. نعم وصلا. طيب نستمع إلى التطبيق لهذه الكلمة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون. طيب الشيخ، نأخذ أسئلة هذه الحلقة. جميل. السؤال الأول: في قوله تعالى ذلك ما كنا نبغي، ما مذاهب القراء في إثبات الياء الزائدة فيها وصلا ووقفا؟ ما مذاهب القراء في إثبات الياء؟ وهل قول الشاطبي رحمه الله وفي الكهف نبغي قيد أم لا؟ هل هو قيد أم ليس بقيد؟ السؤال الثاني في كلمة دعائي، في كلمة دعائي للقراء فيها مذاهب في إثبات الياء، وضح هذه المذاهب مع دليلك من الشاطبية. مع دليلك من الشاطبية. نعم. السؤال الثالث وقول اشرح قول الشاطبي رحمه الله وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم، فصل قول الإمام الشاطبي في هذا البيت أو جزء البيت الثاني. نعم. السؤال أريد شرحا، يعني شرح البيت كيف توضح هذا البيت بحسب مفهومك له. السؤال الرابع والذي بعده، ما مذاهب القراء في قوله تعالى أتمدونني بمال؟ ولماذا حذف الشاطبي الهمزة عندما قال تمدونني سما؟ وضح القول في هذه المسألة. والسؤال الأخير اشرح قول الشاطبي وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة، مع بيان مذهب قنبل وقفا ووصلا. طيب بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الأعزاء نلتقيكم في الحلقة القادمة لنتابع باب الياءات الزوائد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الخلق سهلة منزهات عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفء ما أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن وميتا فتى كان للإنصاف والحلم محيلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها قصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.